وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الدرس الماضي عن توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. اليوم إن شاء الله نحاول ننهي الكلام عن توحيد الألوهية. طبعا نقولنا أن الألوهية مأخوذة من إله، والإله هو المتعلق، ما يتعلق به القلب، ويكون هو الأول في الاهتمام. إذا كان اهتمام الإنسان بشيء وتعلق قلبه بهذا الشيء وقدمه على كل شيء حتى على أوامر الله، يصبح هذا الشيء المقدم هو إله. أي شيء ممكن الإنسان يقدمه ويجعل اهتمامه هو يعني الأكبر. فلو تعارض هذا الأمر مع أمر الله يقدم هذا الشيء. يعني لو قال المؤذن الله أكبر والدكان فاتحة، ما أغرق الدكان وقدم التجارة، أصبح المال والتجارة هي الإله. واضح إخوان؟ أي شيء في القلب، فهموها فهم الله، فهموها بس. أي شيء في قلبك تعلق قلبك به وتقدمه على كل شيء، دائما الأولوية، تجعل أولوية في حياتك، تكون أولوية. فلو تعارض مع أي أمر آخر تقدمه، إما لحبك بهذا الشيء أو تعظيم لهذا الشيء أو خوفا من هذا الشيء تقدم على غيره، يصبح هذا الشيء إله. فلو قدمت أمر الطاغية، الطواغيت، قدمت أمر خوفا منه على أمر الله، يصبح هذا الطاغوت هو إله. ولو قدمت أمر التجارة على أمر الله، إذا تعارض الأمران، جاء أمر الله وجاء التجارة، الآن موسم تجارة، فقدمت موسم التجارة لحبك لهذه التجارة ولحبك للمال، أصبح هذا المال إله. لأن الدافع هو الحب، في الطاغوت الدافع هو الخوف. ولو كان الدافع أي شيء آخر مهما كان السبب، لا ننظر للسبب بغض النظر عن الأسباب، لكن قدمت هذا الأمر، قدمت هذا الشيء وجعلته أولوية، جعلته أولوية والأمور الأخرى استثنائيات، فهذا الشيء اللي أنت جعلته أولوية هو بالنسبة لك هو الإله. لذلك يا أخواني تعلمنا توحيد الربوبية، هي مقدمة، توحيد الربوبية مقدمة لتعلم أنه لا ينبغي تقديم على الله سبحانه وتعالى شيء. إذا علمت بالربوبية أنه هو الخالق، إذا علمت أنه هو المحيي وهو المميت، إذا لماذا تخاف من هذا الطاغوت؟ لاحظ كيف هذا الترتيب، عندما جاء الترتيب تقديم توحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فعلمت أن المحيي هو الله والمميت هو الله، وأن جميع المخلوقات ليس إلا سبب فقط. إذن شيء طبيعي إذا كنت عاقل أن تقدم هذا الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو المحيي وهو المميت وهو الخالق وهو الرازق، أن تقدمه على طاغوت، تقدمه على المال لأنه رازق، تقدمه على أي شيء، أي شيء بخوفك، أي شيء بخوفك. من إيش بتخاف منه؟ خايف من موتك، أعلى شيء ممكن يصل إلى موتك، بغض النظر عن الكيفية لموتك فيها، ذبحك بالسكين ولا ذبحك بالرصاص ولا ذبحك بالحرق ولا ذبحك بأي طريقة، مهم الذبح، موت يعني آخر شيء وصل إلى موتك. فإذا علمت أن الحياة والموت بيد الله، إذا علمت هذا الأمر، إذن ينبغي تلقائيا أن يصبح خوفك من الإله اللي هو الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الرزق ليس إلا من عند الله، وهذه الأشياء هي أسباب، أيدي العباد خزائن الله في الأرض، أيدي العباد الزبائن اللي بيجوا عندك هذول إيش هم؟ مو مهل بوه لبزقك، هذول خزائن الله في الأرض. فإذا أراد الله أن يمنع عنك هذه الخزائن ويمنع عنك هذا الرزق، لو جاء كل يوم دخل عليك 100 زبون في كل ساعة وطلعوا بجزء ما يشتروا شيء، إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يمنع عنك هذا الرزق. لذلك عندما نقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا مانع لما أعطيت، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ووقف العالم كله، كل العالم جميع الدول قالت بدنا نمنع عنه الرزق ونمنع عنه الأموال، نمنع مشان ننشف مصادره، تنشيف المصادر حتى ما يلقى شيء، والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيك، هل يستطيع العالم أن يفعل ذلك؟ وقد حاول العالم كله، هذه أمثلة يا إخواني قدامنا، آيات رب العالمين بالربها عندي. حاول العالم كله على رأسهم أمريكا تجفيف مصادر الدولة الإسلامية، وكانوا يمنعوا أي تحويل رصيد من أي دولة، وهذا لحد الآن نعاني منه، إذا بدوا يحولوا لك أهلك مبلغ زايد على 100 دولار فورا بيطلبوا المخابرات وكذا، مش ممنوع، ليمنعوا أي مصادر تأتي للدولة الإسلامية. حاولوا هذا الشيء ولكن ما استطاعوا، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي، فأعطاها الله سبحانه وتعالى من المصادر، لو كل العالم وقف ما يستطيع أن يمنع، لأنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. لو استطاعوا أن يمنعوا الهواء عن المسلمين لا فعلوا، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي نحن نتعلق به فقط ولا نعمل إلا من أجله فقط لن يتخلى. الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا حصل بعض التجاوزات في مرات بصير أنه مثلا بصير في كر وفر وإلى آخره، ولكن هذا يكون بسبب ذنب، ويكون درس، قد يكون هذا أفضل من النصر. في غزوة أحد الهزيمة التي حصلت للصحابة كانت درس أفضل من النصر، درس نتعلمه للآن يعني نتعلم هذا الدرس من هذه الهزيمة اللي حصلت، إنه بسبب مخالفة، بسبب اللي خالفوا الرماة اللي نزلوا عن الجبل، حتى نعلم ما معنى محمد رسول الله، ونعلم ما أهمية اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النصر يتعلق بطاعتنا لله، ويكون الخذلان بسبب معصيتنا لله. هذا الدرس اللي تعلمناه هو أفضل مليون مرة من النصر. لذلك يا إخواني لابد أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون هو أولويتك في حياتك، الأولوية، التقي والتقوى، أن يكون الله سبحانه وتعالى دائما في بالك، في ذهنك، في قرارة نفسك عند اتخاذ أي قرار. عندما تريد أن تتخذ أي قرار سواء كان قرار كبير أو صغير، تجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيك، هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله، وزنه بميزان الشرع، وزن هذا الفعل وهذا العمل وهذا القول، حتى القول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ووزنه ميزان الشرع. إذا كان هذا الأمر يرضي الله سبحانه وتعالى فأفعل هذا الشيء وأتكلم بهذا الشيء. أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حتى الكلام. ولذلك يا أخواني عندما تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، هو الرازق والخالق والمدبر والمتصرف في هذا الكون، يجب علينا إذا فهمنا هذا الشيء وعلمناه يقينا، مو بس كلام معلومات بس مشان الامتحان، إذا بتفكر فقط تحفظ هذه المعلومات مشانك تجاوب على الامتحان ما تنتفع منه. إذا أخذت هذه المعلومات مشان تجاوب، مشان تنجح، مشان تأخذ الهوية، مشان تأخذ الشهادة، مشان لأي هدف دنيوي، ما تنتفع، لا ينفعك هذا الأمر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن إذا أخذت هذا على أن يكون تطبيق حياتك، منهاج حياتك أن يكون وفق هذا الكلام اللي تعلمته الآن تفهمه وتجعل حياتك على وفق هذا النظام، الله سبحانه وتعالى ينفعك بهذا العلم. هذا العلم يا أخواني هو مثاله كمثال العملة النقدية، النقد، لو جمعت مليارات مليارات الدولارات وبقيت أوراق نقدية عندك دون أن تصرفها، دون أن تصرفها وتشتري فيها وتشغلها، تصبح هذه الأوراق مثل هذه الأوراق، أوراق عادية ما تستفيد منها شيء. كذلك العلم، العلم والمال لا يطلبان لذاتهما، لا يطلب العلم من أجل العلم كي أصير عالم، ولا يطلب المال من أجل أن يصير عندي محوش أكدس أكنز، لا، إنما أتحصل على هذا المال وأحب هذا المال لا من أجل المال لذات المال، وإنما لما يعود نفع هذا المال ويترتب على هذا المال، أستطيع أن أتحصل بالأشياء عن طريق هذا المال، لذلك أحب المال لا لذات المال وإنما لما أتحصل بهذا المال أو أتوصل لما أريد عن طريق هذا المال. فكذلك العلم، أتوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، أتوصل إلى الجنة، أتوصل إلى السعادة الأبدية عن طريق هذا العلم، إذا أحب العلم. إذا اعتقدنا أن رضوان الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا عن طريق العلم، والسعادة لا يمكن أن تتحصل عليها إلا عن طريق العلم، العلم بالله وأن تتبع أوامر الله، إذا يجب علينا أن نفهم وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الذي ينبغي أن لا يعبد إلا هو، لا إله غيره، لا معبود سواه. بعد أن علمنا هذه الأشياء، إذا علمنا هذا الشيء علم يقين، فإن هذا الأمر ينعكس على تصرفاتنا، على سلوكنا، يا سلوكك بينعكس هذا الأمر على سلوكك. إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر، هذا أول تجربة، أول تجربة عندما تخرج الآن من هذا الدرس، ذهبت إلى محلك، عندما يقول المؤذن صلاة المغرب الله أكبر، فورا تغلق كل شيء، بنقول استفدت من الدرس، بتكون انتفعت من الدرس ونفعك الله بهذا الدرس. لكن إذا قلت كمان شوية لسه نطور، بس يقيم الصلاة وبس يقيم الصلاة، بكون عندك شغلة مهمة جدا، قول يلا خليها كمان شوي، بالله حق الركعة الأولى، بالركعة الثانية، بالله حق ندرك الصلاة، يجيك الشيطان بيقول لك لو أدركت يعني ركعة تدرك الصلاة، وهكذا لا تكون قد انتفعت، لأنك جعلت أولويات وجعلت هذه الأولويات أهم من أمر الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله أكبر ومضيت في عملك فكأنك تقول هذا العمل أكبر، فما تكون انتفعت من الدرس ولا تكون انتفعت بهذا العلم. فلا بد يا إخوة أن ينعكس هذا العلم وهذه المعلومات أن تنعكس على سلوكك، على حياتك، أن تتذكر دائما كل فعل كل عمل عندما تخرج من باب المسجد أنت عبد لله سبحانه وتعالى، تذكر هذا الأمر. إذا قدمت الشهوة نظرك تنظر للحرام، تكذب على الناس من أجل تتحصل على المال، تغش الناس، إذن معناته أنت ما قدمت رب العالمين، ما قدمت الإله الذي ينبغي أن يكون هو إلهك، وإنما قدمت الأشياء، قدمت شهوتك. إذا خلوت بالليل والأهل نايمين تلفاز أمامك، تقلب ناظريك من قناة لقناة، وقد تعلم وسمعت الدرس أن الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فتناسيت هذه الآية، نسيت هذه الآية، تناسيتها، يقال لك يوم القيامة لقد أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. فينبغي عليك كمسلم موحد ألا تقدم على أمر الله أي أمر. إذن نقدر نلخص توحيد الربوبية يا أخوان بأفعال الله، توحيد الربوبية الأفعال المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، الخلق، الإحياء، الإماتة، الرزق، هذه كلها متعلقة بالله. وتوحيد الألوهية الأفعال متعلقة بك أنت، العبادة، بتوحيد الخالص، بالتوكل على الله، الخوف من الله، الرجاء، المحبة، هذه أفعال أنت تقوم بها. إذن توحيد الألوهية هو ما يتعلق بالعبد تجاه الله، وتوحيد الربوبية ما يتعلق بأفعال الله وأفعال الرب. هذا ملخص توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. واضح يا إخوان؟ في إشكال يعني حول هذا الموضوع؟ إيش عيد؟ طيب لما تغيب أنا شو ذنبي؟ طيب يعني أنا شو بدي أسوي؟ في عندنا مادة بدنا نخلصها. يعني ما أستطيع كل واحد مرض أو كل واحد تخلف أقدر يعني أعيد له يعني في الوقت محدود، وأنتوا أصلاً أنتوا تتدمروا، قال لك ما نص ساعة، بعد نص ساعة بصير تتدمر، بصير تململوا. يعني لو في أنا بالنسبة لي مستعد أظل أحكي من هون للعشاء. عادي ما تفرق معي، بس أنت يعني أحياناً مراعاة لظروفكم أنتوا. بنحاول نقطع يعني. ونختصر ولا ما في مشكلة يعني. استعد أظل الساعة 2، واحد حابب يتعلم الساعة 2 تعال أهلا وسهلا، الساعة 2 في الليل صحيني ما عندي مشكلة. هذا يا إخواني هذا الأمر والله أهم شيء، والله لو نعرف هذا العلم اللي قاعدين يتعلمه الآن إنه أهم من الطعام والشراب، أقسم بالله العظيم والله أهم من الطعام والشراب، يعني هذا غذاء الروح، والروح الإنسان بالروح لا بالجسد، الجسد الروح ما بتموت، الجسد بموت، الروح تبقى. إخواني هذا الأمر يعني يجب أن نولي هذا الأمر اهتمام بالغ، يكون هو أولوية، أولوية. مو يجينا واحد يقول لي يا شيخ أنا ما عندي وقت، أنا بداوم من الصباح للعشاء، كل هذا للدنيا، ما عندي وقت للدين، ما عندي وقت لله. طب وإذا جاك ملك الموت شو تقول له؟ ورجعني والله أنا مش فاضي، أنا بس خلص شغل ترجع لي إن شاء الله. إخواني لو نفكر حقيقة، نفكر بعقولنا ما نطلع أعذار، طلع أعذار لشان ما نتعلم ديننا. التوحيد يا إخواني هذا أهم شيء، أهم ركن حتى تكون مسلم. ما بتكون مسلم أصلا إذا ما كان هذا التوحيد. فبنعيد لكم الآن، بس ركزوا معي، توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو التوحيد يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، يعني باختصار إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. أفعاله قلنا إيش؟ الحياة، الرزق، الإماتة، العزة، الذلة، هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لما نقول رزق يعني ما في رازق غيره. إذا اعتقدنا الأسباب هذه هي للترزق معناته إحنا ما استفدنا شيء، هذه عبارة عن أسباب. وضربنا مثال قلنا أيدي العباد خزائن الله في الأرض، يعني ما تعتمد على الزبائن. في ناس يتعامل مع الزبائن بقدس الزبون مشان ما ينقطع الزبون عنه، وصي الاحترام هذا المتبادل. أنت كمسلم تعامله كمسلم، مو بس لأنه زبون، الزبون تحترمه، إذا ما مو زبون بتزحلق له. لا، أنت تتعامل مع المسلمين كلهم بنفس الطريقة. يا إخوان الناس الموحدين والله لو فهمنا التوحيد والله إلا نصير يعني بشر مميزين غير عن البشر العاديين. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام دائما لما نضرب مثال في التوحيد نضرب في سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذا رب العالمين بيقول لسيدنا محمد أن اتبع ملة إبراهيم، ضرب أروع الأمثلة في التوحيد، حياته كلها توحيد، أبو الموحدين، إمام الموحدين. سيدنا إبراهيم عندما جاءه الضيف رب العالمين ماذا قال في الآية؟ هل أتاك حديث إيش الآية؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ شوف الآية شو بتقول. لو نتدبر القرآن يا إخواني ترى القرآن فيه عجائب، إحنا ما تدبرنا القرآن. هل أتاك حديث ضيف، ضيف ضيف لمين تطلق؟ على واحد، هم كم واحد؟ أربعة. ليش قال أن أربعة أعطاهم مفرد ضيف؟ نحن بنقول ضيوف، أربعة بنقول ضيوف، اللغة العربية بتقول هذول ضيوف مو ضيف. أيوة كان هذا فيها سر، قال لأنهم عند سيدنا إبراهيم كلهم واحد، نادي عنده ميز، هذا وزير تقدم له تذبح له ذبيحة، هذا شخصية كبيرة، هذا مدير بنك، هذا تاجر كبير بتعامله على قد إيش؟ أيوة قد النصرات. أيوة. أما جيك واحد فقير بجوز يعني تقول له قول الولد أبوي مو موجود مونا. لا هذا ليش؟ لأن ما بتعامل مع الله سبحانه وتعالى، بتعامل مع الناس. سيدنا إبراهيم ما بتعامل مع الناس، بتعامل مع رب الناس، فعنده الناس كلها سواسية، الضيف ضيف، سواء كان فقير سواء كان وزير سواء شو ما كان بتعامل نفس الضيف، اسمه ضيف عندهم، استوى عند إبراهيم عليه السلام استوى جميع الضيوف صاروا ضيف واحد كلهم، الملك والعامل النظافة بما أنه مسلم، حتى إذا كان هذا سقي لله سبحانه وتعالى عنده خوف من الله أكثر من الملك تعامل هذا أحسن نظر. أمين واضح إخوان، هذا دليل على إيش؟ على التوحيد الخالص، ما بتعامل مع الناس كناس، يتعامل مع الناس بما فرض بما امره الله سبحانه وتعالى، لانه ما في شيء الانسان هيك يعني متروك انه يتصرف على كيفه، لا حتى الضيوف في امر في تعليمات، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، اذا في تعليمات حتى في الضيف عباده، انت لما تكرم ضيف عباده، لما تعامل الزبون ما بتعامله لشخصه، بعامل رب العالمين أمرني ما أكذب، أمرني ما أغش المسلمين، ما أستغل، هذا مهاجر معهم دولارات، لا ما أستغل الناس، أتعامل مع الناس لرب الناس. يا إخوان هذا بين التوحيد، شوف حتى سلوك الإنسان كيف يصير، شوف كيف الإنسان بتغير، يصير بني آدم مهذب، إنسان سلوكه يحبه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. لذلك ليش احنا بنركز على التوحيد؟ اكثر شيء بنركز على التوحيد لانه التوحيد هو اللي بيضبط حياتنا، بنصير بني ادمين كما يريد الله سبحانه وتعالى، بنصير خلفاء في الارض اذا وحدنا الله سبحانه وتعالى، لكن بدون التوحيد انسى الباقي خلاص، ما عاد يصير هذا انسان، يصبح كالبهائم كالانعام بل هم اضلوا سبيلا بدون التوحيد. لكن بالتوحيد يصير خوف من الله، الإنسان خاف من الله خلاص، في عندنا مثال كان يقول الناس اللي بخاف الله لا تخاف منه، اللي بخاف الله لا تخاف منه، أنه إيش يتقي الله في كل تصرف. ليش بيقول الجماعة هذول عادين ما عندهم ظلم ما عندهم كذا خلاص روح اتحاكم عندهم؟ لأنهم يطبقوا شرع الله، لكن واحد يطبق شرع هوا يطبق وين بيدفع أكثر، كيف لك روح اتحاكم عنده؟ تدفع أكثر معناته أنت لك القضية أنت اللي ربحان، لكن شرع الله سبحانه وتعالى عند الناس كلها سواسية، سواسية في إيش؟ في تحقيق العدالة. أما في ناس مكرم على ناس، رب العالمين قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. إذا حتى الرسل في درجات. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا كان انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيضا قال إيش المرسل يقول سواسية، لا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. إذن هذول مفضلين على هذول. الإنسان اللي عنده تقوى الله لازم يتفضله على غيره، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد يتكلم مع صناديد قريش، شيوخ قريش، شيوخ القبائل، سلام، يتكلم معاهم صناديد قريش. فجاء رجل أعمى، أعمى لا يبالي، فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، عبس، يعني قال مو وقته الآن، بده يطمع النبي، هو دعوة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني مو لهوى النفس لشيء يعني شخصية، علاقات شخصية، لا، وإنما يطمع بدخولهم في الإسلام. فرأى أنه هذا مو وقته الآن. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لحد الآن سورة اسمها عبس، سورة تتلى إلى يوم القيامة، درس مو بس للنبي صلى الله عليه وسلم، لكل الناس. بتفضل هذول على هذول، أليس بعد ما دخل الإسلام؟ هذا اللي بيقول لا إله إلا الله أفضل مليون مرة من هذا، أفضل من ملء الأرض من هذا. ولو هذا كان من صناديد قريش، هذا شيوخ القبائل، شيوخ العشائر، ملوك رؤساء، وهذا العامل النظافة اللي موحد، هذا ينبغي أن تحترمه وأن تقدره أكثر من هذا الملك، يسوي حاله ملك ورئيس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أقراك ما بتزكى. قال أما من استغنى فأنت له تصدى، استغنى في سواليف. طيب كيف؟ انت حارق لحيتك؟ طيب لو صار عندك توحيد صحيح، توحد الله سبحانه وتعالى وتقدم امر الله سبحانه وتعالى وامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في داعي ناس يقول لك رب لحيتك. انا اكمل بس، انا اكمل اجيب له رهبان وقسيسين. قسيسين من رهبان وقسيسين؟ الرهبان والقسيسين أمر من الله سبحانه وتعالى. كل الديانات، كل الديانات السماوية إخواني كلها نفس الترتيبات، نفس التعليمات. هذه فطرة الله، اللحية اللي فطر الله عليها الرجال، وفارق بينه وبين النساء. المرأة ما لها لحية، فإذا حلقت لحيتك أنت تشبه بالنساء، هذه أول كبيرة من الكبائر. هذا لو فهمنا بس يعني إيش لذلك تقول للرهبان، صحيح مظبوط كلامك، الرهبان لأنه هذا دين الله. الأنبياء كلهم قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذا كان اللحية مسك بلحيته كمان، مو لو كانت لحيته القلب بقدر يمسك بلحيته لو خففها زي هيك، لكن طويلة بحيث أنه مسك بلحيته جرب. قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي. الأنبياء كلهم، كل الرجال ربنا خلقهم الرجال، الرجال والذكور، في فرق بين الذكور وبين الرجال. الرجل اللي بيسوي حاله مثل النساء، والطفل لما يقوم في الليل ما يميز بين أمه وبين أبوه، كيف بدك تميز؟ الله سبحانه وتعالى خلق لك لحية، خلق لك شعر، ونهاك عن حلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بإعفائه، قال أعفو اللحى. والشيطان بيقول لك لآمرنهم، الشيطان بيقول رب العالمين لآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا أمر من مين؟ من الشيطان. وانت اطعت مين؟ اطعت الرسول ولا اطعت الشيطان؟ فكان بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للصحابة غصبا عنكم تربوا. زي واحد تذكرتني بواحد عالم طلع على التلفزيون على الفضائيات، عالم، يقول منين جابونا هذي يجيبوا الناس بالغصب على الصلاة؟ اي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد هذا الشيء، هذه بدعة، هذه بدعة، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا الناس من يسوقهم بالعصا الصلاة. ولك يا غبي يا غبي أصلا في كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد خلف عن الصلاة؟ إذا كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا في الليل ما يناموا الليل قولي هل تخلف عن صلاة الجماعة؟ وعالم يضحك على الناس يقول لك هذه بدعة سمونا يعني إذا ما كان إذا كان الناس كلهم طائعين لله والناس الآن يجيهم يسوقهم شوك على الصلاة أصبحت بدعة؟ إذا بنقول الناس ربوا لحالكم مشان رب العالمين ما يسخط علينا ما يغضب علينا ونأمر الناس يؤتى بالناس بالسلاسل إلى الجنة بالسلاسل المربطين كان يجيبهم مربط تربيط وحطوه في الجامع يربطوه بشارية المسجد ليش؟ وبس يخلص يقعد يومين ثلاثة يشوف المصلين يسمع كلام الله يسمع صلاة الفجر يسمع قرآن وصلاة المغرب يسمع قرآن وصلاة العشاء يسمع قرآن فمو جابوه مسلسل بالقيود غصبا عنه جابوه لماذا؟ ليش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليش كانوا يأخذوا السبايا؟ بالقوة بالغصب يأخذوها يقصوا جوزها ويأخذوها ليش؟ هذا عين الرحمة فيها عين الرحمة لأنه تقتل جوزها وين تروح المرأة وين تصفي إذا بيعطيها للجند مشان يصفوا عليها مشان يعتنوا فيها مشان ما تضيع وممكن لما تكون مع واحد صحابي إنسان مؤمن متدين وبيته كله دين ودور وما في غير كلام الله وكلام الرسول ما بيقعد أسبوع إلا هو صار مسلم إذا بدأ مكان عبد للإنسان وعبد للشيطان وعبد لغير الله يصبح الآن عبد لله إذا أنت إيش انتقمت منه ولا رحمته بس إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هذا السؤال مو غريب ما تستغرب يعني كثير بس من الإنسان الأسئلة ذيك لكن بس الأسئلة ما عنده ما شم رائحة العلم لذلك بيعترف لكن شو لا إكراه بالدين يا بيجي ولا لا إكراه بالدين وعارف شو معنى لا إكراه بالدين اسأل شو معنى ما بعرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزلت عليه لا إكراه بالدين ما بيعرف إنه لا إكراه بالدين ويقول واضربوهم عليها لعشر أنت أفهم من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا إكراه بالدين وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أقاتل الناس بالكتاب السيف يعني ما بيعرف شو معناها النبي صلى الله عليه وسلم أنت والثاني والثاني بيعرف يعني أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني ما نعلق يعني جهلنا بالدين وعدم معرفتنا بالدين على أشياء إحنا فاهمينها تعلم يا أخي تعلم تعلم ما تعترض في ناس بيقولوا بدي أحط الشيخ ألا بدي أحرقه أحرقه عشان ما يقدر يجاوب هذا بيكون قصده هات لي جاوب لي بتطلع لك سؤال بتلاقي سؤال غبي نفس السؤال أحيانا بتلاقي السؤال نفسه يدل على غباء السائل ولكن لو كان ليش قاعد نتكلم عن التوحيد؟ لما يصير عندنا توحيد الله سبحانه وتعالى ونعرف انه الاولويه قاعد نتكلم عن السنه ما تخلصت عن التوحيد وعن الاولويه. الاولويه يكون عندك اولويه حياتك الله سبحانه وتعالى الاله. هذا اولويه. طب انت الان قدمت اولويه نفسك وبتقول ان الله جميل يحب الجمال. في ناس بيقول لك ليش ما تربي لحيتك؟ قال ان الله جميل يحب الجمال. فكر جمال في حلق اللحية الله خلق لك لحية وتقول الجمال في حلق اللحية في إزالة اللي الله خلقه يعني كانك بتقول ان رب العالمين ما جملني انا بدي اجمل حالي رب العالمين شوه صورتي بهاللحية انا بدي اقيم اللحية مشان اصير جميل شوف لحد وين الغباء يا اخواني ما نتخاف كثير يعني واحد يفكر بعقله كل رهبان ومش عارف طبعا ايش هذا حج عليك اصلا رهبان كل الرجال اللي ربنا العالمين خلقهم ما كانوا يحلقوا لحاف الرجال الماشي على الفطره السويه لكن انحرفوا عن الفطره اللي انحرف عن الفطره صار يحلق لحاهم وصرنا نقلدهم احنا صرنا مثل القرود يا اخوان القرود طبيعه القرد انه مقلد نشوف الممثلين والمصارعين والابطال وابطال الافلام طبعا مو ابطال وبالجيش وكذا يعني مين هو الجيش؟ أنا بتذكر احنا كنا خدمنا في الجيش اذا بقول في ايده هيك وبيحس يعني شعره هيك انت مجرم يعني اللي سلم الضفه الغربيه اهون منك مصيبتك جيوش الطواغيت ايش كان يسوي؟ شو كان يسوي يا اخوان؟ والله كل اهتمامنا كان في المسطره جلكم الله بتمضي والله 6 شهور قبل التفتيش الإداري وانت بتلمع بالوسطى، والله تطلع على خيام والجنود نايمين، نايم على الأراس وعلى الوسطى حاط راسه، هو قال فيه وبعدك انت ملمعه لازم تشوف صورتك فيه. هذول الجنود طبعا احنا قاعدين نشوف اللي قاعدين نصروا الدين ورفعوا راية لا إله إلا الله ماشيين وماشيين حفايات شحاطة حاطرين، لازم الوسطار يكون بلمع مشان نشوف صورتك فيه. هل هي الجنود هذا الجيش اللي بده يوصل لدين الله؟ اشغال عن الاولويات هذا هو احسنت، بس مشان ايش؟ يقول لك لازم تشغل. ايش شغل؟ كنا في الجيش يقول يطلع طلعنا من الصبح طابور صباح، ايش شغلنا؟ قال انقلوا الحجار هذول من هون حطوهم الجاري ننقلوا ثاني يوم انقلوا الحجار ورجعوهم من هون حطوهم. والله يا اخوان فهم هم يشغلك، بس شو السبب في ذلك؟ وفي عندنا كان في القوات الخاصة، القوات الخاصة كانوا يخلوهم يأكلوا أجلكم والله الحرافين والحياية والكلاب يعني أي شيء قالوا ليش؟ قال مشان لو وقع في الأسر، لو وقع في الأسر تكون في أسر الله ولا فيه كل أهل اليهود هيك أي أسر كان يعني مشان لو وقع في الأسر يعني مضطر إنه يأكل، يخلوا الناس يأكلوا الميتة الحرام الشغلات اللي الفاضي يأكلوها ويعذبوا الناس ويجلدوا الناس وكذا وحياته كلها بهدلة بهدلة، حاضر سيدي وأمرك سيدي وإيش سووا؟ شو سووا؟ حرروا البلاد؟ أنا زوج قاعدين بدافعوا عن حدود إسرائيل. بالعكس شوفنا غير الناس قاعدين بجاهدوا في سبيل الله وقاعدين نصروا والله رفعوا راية الإسلام ورفعوا رؤوسنا والله لا أكل ضفادع والعكس بوكلوا ما شاء الله شاورما. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا نظام الطواليت يعني بيشغلك بشغلات فاضية ما لها طعم. طيب قال توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر. ودليل قوله تعالى، دليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لكن في نقطة مهمة يا إخواني حول هذا التوحيد، توحيد الربوبية، هذه ركز معي، بدك تعتقد أن توحيد الربوبية كان موجود عند إبليس وعند المشركين والكفار عندهم توحيد الربوبية، يعني أول قسم في التوحيد كان عندهم، عارفين أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، عارفين أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، ما بعتقد في الأشياء هذه اللي يترجم، عنده اعتقاد، وإبليس عنده، إبليس رأس الكفر رأس الطواغيت هو إبليس، ومع ذلك عنده إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل أركان إيمان عنده. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، طلب مني من الله، إحنا الآن الطواغيت اللي عندنا بيطلبوا مني من أمريكا بركة على البيت الأبيض على رب البيت الأبيض، وإبليس بيطلب من ربنا، مين أحسن؟ اللي بيطلب من ربنا. يعني قبل ما بيام آمن بالله إنه في الله موجود، رجع لجأ إلى الله، بعرف إن هذا الشيء ما بقدر عليه إلا الله. النصر، النصر هذا ليس إلا بيد الله، ومع ذلك بروح طبوه من أمريكا. هذا طواغيت ولا مو طواغيت؟ لك ما لا يجوز الخروج على الحاكم، حكام ما بيجوز تخرج عليهم، مشان إيش؟ مشان يرفعوا، مشان يطلع الفضائيات، كل هذا خلص هذا الشيخ تمام. يجيبوا له برنامج، في واحد عندنا بعرف حق المعرفة ألف كتاب يطعن فيه بالقاعدة، هذا أيام أسامة اللاذي، وتعرف أسامة اللاذي كان يعني كل العالم كلهم متعاطفين مع أمريكا لأنه يعني ضرب الاقتصاد الأمريكي، فتعرف كل المنافقين الأبناء كلهم متعاطفين مع أمريكا، يقول لك مكافحة الإرهاب مكافحة الإرهاب، فألف كتاب يصب في صالح ايش؟ صالح امريكا وابناء امريكا. اسمه كشف الاستار عما في تنظيم القاعده من اخطار. كشف الاستار عما في تنظيم القاعده من اخطار. شو الاخطار عادي يا حبيبي لما تقرا الاخطار دي؟ انه يعني بروح الناس ومش عارف الامنين والامنين. المهم شو صار على هذا بعد هذا الكتاب؟ اعطوه شهاده دكتوراه فخريه. دكتوراه شايف. وطلبوه على امريكا. قعد شهر في امريكا في ضيافه البيت الابيض. احترامات ما شاء الله. رجع هون المخابرات طلبوا ملك السعوديه الهالك اللي هلك هذاك. طلبوا في ضيافه كان في ضيافه الملك عبد الله اسبوعين قاعد. ها بلاش خلاص احسن انه قرات يعني. فقعد في ضيافه الملك عبد الله. جابوا معاه لقاء على العربيه العبريه يعني. لقاء اكثر من ساعه ونص لقاء معاه. تركي الدخيل يعطيه اسئله وجاوب ما شاء الله. شو يعني وقتك وانت قلت في الصفحه كذا وكذا مش عارف ايش ويشرح لك عن ايش عن اخطار تنظيم القاعده وكيف عليه. كمان شويه تسمعوا بصير وزير وزير اوقاف عندنا. فاي واحد الان بصف في صالح امريكا ومصالح امريكا هذا يعني مطلوب من كل الحاشي هذول المنافقين لان كلهم جنود لامريكا اصلا نصبتهم امريكا حطتهم حكام. فاي واحد كان ممنوع واحد يسب على امريكا او يدعي على امريكا او على اليهود يعني انت هيك متطرف اذا بتدعي على اليهود. قبل يومين نعم جمع الآلهة بدل ما الآلهة في تكساس قبل يومين نشام اثنين ما شاء الله اليوم أعطوا جائزة اللي يعني برسم الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا أخواني الإنسان الأمين اثنين راحوا قاعدين وزعوا الجوائز الجوائز على اللي دخلوا عليهم قتلوهم اثنين. وطبعا الآن كل المسلمين بيطلعوا يستنكروا هذا العمل قبل أمريكا يستنكروا قبل أمريكا يعني كلهم عبارة عن أذناب عبارة عن أحذية في رجل أرجل اليهود والنصارى وبس يخلصوا منهم بيشلحوهم برموهم خلاص انتهى مفعولهم. يا إخواني هذا التوحيد توحيد الربوبية بدك تعرف أنه كان عند الكفار المشركين كان عندهم توحيد ربوبية وعند إبليس كمان لكنه لا ينفعك هذا التوحيد إذا لم تطبقه على أرض الواقع. إذا آمنت أنه إله آمنت أنه إله وآمنت أنه هو الخالق وهو الرازق بدك تقول إيش أفعالك وصف لهذا الإيمان. فإبليس خالف أفعاله إيمانه تعرف أنه هو الرب هو الإله هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت ومع ذلك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتها تيس. العبد لما يتيس خلاص تعصي مين انت قاعد تعصي رب العالمين وين مصيره الله يكون. يوم نحشرهم في آية ايش والشياطين ايش الآية فوربك لنحشرنهم والشياطين وعلى رأس الشياطين هذا إبليس يجي خانع خاشع دليل لله سبحانه وتعالى يوفيه يأتي كل الذل دليل. فالإنسان ممكن يتيس الإنسان ما يستعمل عقله ويعصي رب العالمين يستهين في معصية يشوفها بسيطة يعني شو يعني حلق اللحية شعرات يعني قيمة عادي وترميه في الزبالة ونعيما يقول لك ولكن انت قاعد تعصي رب العالمين والله شعرة واحدة النامصة شعرة تطرد من رحمة الله سبب شعرة لعن الله النامصة ليش قال طب ليش شعرة يعني وين غفور رحيم أنت نسيت إنك قاعد تعصي مين أنت؟ أنت تتحدى رب العالمين؟ مين أنت؟ فلما تقول غفور رحيم هذا اللي قاعدين يتكوا عليها الناس وعلقوا عليها علات الكسل ولو خلص ربك غفور رحيم زي ما كانوا عودين أول العقيدة هذه العقيدة اللي كان عشش في قلوب الناس هذه دمرت الناس عقيدة الإرجاء يا أخواني المرجع ويقول لك خلص مع الإيمان ما خلص لو تعمل شو بتعمل أنت مفروض ذنبك ما تقدم وما تأخر خلص طالما أنك مؤمن أبو إبليس وين كان عنده إيمان غلطة واحدة ودته على جنة ودته على اللعنة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين غلطة واحدة فممكن غلطة شعرة أي شيء لكن تخالف رب العالمين فتقول لي غفور رحيم رب العالمين غفور رحيم صحيح لكن لمن لمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا أما تقول لي تارك صلاة عاصي لله رب العالمين يقول هذا العاصي أنت مش لازم تحكي معه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إذا أنت مأمور أنك أنت تكرهه في الله تبغضه في الله يقول رب العالمين اغفر له إخوان احنا فاهمين في أمور كثير جدا فاهمينها غلط فاهمينها غلط ليش؟ لأنه اللي كانوا أول اللي كانوا يعلمونا الدين علمونا الدين مشوه علمونا الدين اللي استخلصوه من النصيرية ومن الصوفية ومن الأشياء البدع والخزعبلات والأوهام والأحلام هذا الدين أخذناه لكن في آخر الزمان لابد أن يعود الدين على منهاج النبوة ما أنا عليه وصحابتي اليوم نفس الدين اللي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان حركات النبي صلى الله عليه وسلم نطبقها الآن حتى يصير عندنا دين على منهاج النبوة أما تقول الآن تماشي مع العصر اللي كل اللي تماشوا مع العصر من 100 سنة ومتماشوا مع العصر ما ارتفعت راية لا إله إلا الله وظل مدعوش عليهم حتى يرجعوا إلى الدين الأصلي اللي أول ربيه ما أنا عليه اليوم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به إيش أولها على نفس المنهاج عمر الخطاب ما رضي يغير المرقعة تبعته ليش؟ طب شو دخل المرقعة شهور شهور وقالوا له يا عم أنت الآن أمير المؤمنين وأنت يعني واجهة الإسلام والدولة الإسلامية وبيجيك وفود من من من دول العالم كلها بيجيك يعني يطلع في فوق زي الناس وانت ولي يعني ولي الامر وانت امير المؤمنين وكذا ما رضي يغيرها قال هذه المرقعة هذه ما بقدر اتبع الحق محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق الا اذا مشيت على طريقه هذا الفرق لانه كان يتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف انا بدي امشي زي ما كان حتى في هذه بقلدون الله هذا منهاج النبوة شوف كيف فهم عمر زي فهمنا من طب الآن ربنا وسع عليه وجاءت أساور كسرى وحطت قدامك وسع رب العالمين يقول لا قال بدي أظل على نفس المنهاج تبعه ما أحيد عنه لذلك أفضل خلافة كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعدين عثمان صار في فتن وعلي بن أبي طالب صار فتن وكذا وبدأت الأمور لكن أفضل شيء في عهد أبو بكر بعد أبو بكر فورا في عهد عمر لأنهم كانوا ظلوا على نفس المنهاج حتى اختلفوا في قضية جمع القرآن ما رضي أبو بكر الصديق يجمع القرآن مع أن الأمر خير وعمر كان يحاول يجمع في أبو بكر يا أبو بكر قرآن قاعدين الناس اللي حافظين القرآن بموتوا قاعدين استشهدوا قاعدين فبكر بروح القرآن من صدور الناس راح الناس اللي حافظين القرآن اجمع القرآن قبل ما قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا فعلت ما لم يفعله محمد شفت كيف هذا المنهاج اللي هو ايش معناه؟ ويجي يقول لك لا احنا الان لازم نتناشى مع العصر ولازم نبين السماحه وننبطح للناس وكذا وخليهم يدعسوا اركابنا وياخذوا مقدساتنا وينتهكوا اعراضنا عادي مشان نبين السماحه. هل كان يرضى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الامر؟ امراه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه جاء رجل يهودي مع انه كان اهل ذمه يعني قاعدين محترمين ولكن واحد منهم تصرف فردي فجاء لامرأة مسلمة وقاعدة تشتري أغراض أو كذا أو شيء، وكان المرأة زي المرأة، كان يجر وراها أقل شيء ذراع يجر وراها، فخلاه هي قاعدة ربط ذيلها ذيل الثوب يعني تبعها في الخمار تبعها، فلما قامت انكشفت ساقها، كشفت ساقها، شو صار؟ قالت وا محمدا، فقام رجل من المسلمين فضرب عنق هذا اليهودي وقتل. فاجتمع اليهود وقتلوا، وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ كلمة واحدة، ما بعد برقيات شجب واستنكار ومش عارف ايه، كلمة واحدة، قال والله لا يساكننا في مدينتنا بعد اليوم، ايضا لهم عندنا خبز خلاص. والفعل كلام وفعل، ثاني يوم ولا واحد ظل في المدينة اليهود. شوف شو سووا، انتهى يعني ما انتهكوا عرضها اصلا، بس انكشفت ساقها، وهذا قتل واحد يعني واحد مقابل واحد، مو ملايين مقابل لا شيء، 8 ملايين قتلت امريكا من المسلمين يا اخواني، 8 ملايين اخر احصائيه، 8 ملايين مسلم قتلتهم امريكا بدم بارد، بس انتقام، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى. واحنا لحد الان نقول ايش؟ حتى ما استنكروا، عمرك سمعت واحد مستنكر من حكام الخوانة هذا؟ سمعتوا من واحد مستنكر؟ ولا قال ليش بالأمريكا يقتلوا المسلمين؟ أو اليهود يقتلوا؟ ليش ببورما قاعدين بيحرقوا المسلمين حرب؟ ليش بيسلقوا جلدهم على عظمهم؟ عمرك سمعت الأزهر الشريف، الأزهر الشريف اللي يمثل الدين الإسلامي، وكل هذول المبيوعين كلهم اشتروهم زمان، لما صار الصلح بين اليهود وبين مصر راحت الأزهر كلها، حطوا ناس من عندهم أزهريين. ما تستنكر عمرك سمعت الأزهر استنكر هذا المجازر اللي بيصير في المسلمين؟ ولكن لما قتل 21 قبطي، أشد ناس أعداء للإسلام هم الأقباط النصارى، أشد ناس، لحد الآن في قناة بتبث ليل نهار إشاءات كلها لمين؟ وللمسلمين، للرسول صلى الله عليه وسلم، لحد الآن الآن بس تروح بالله عليك وحط على جوجل، حط زكريا بطرس، حط بس كلمة زكريا بطرس بس، وادخل شوف زكريا بطرس شو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قناة في قاعد تبث ليل نهار في مصر، في مصر. ولما رجال وأسود الدولة الإسلامية قتلوا 21 كلب منهم، طلع الأزهر يستنكر هذا الفعل الإرهابي. ولما المرسي قتل المجاهدين في سيناء، طلعوا النصارى يصفقوا ويغنوا كيفين وتسلم ايدك يا مرسي. لا مرسي قبل سيسي، لا هذا في شو اسمه غير قبل، هذا مرسي يسوي حاله كمان غير سيسي، هذا طلعوا يصفقوا وطلعوا فرحانين وكيفين، والمسلمين لما قتلوا الاقباط طلعوا كلهم يستنكروا ويقول لك احنا بدنا ننضم للجيش المصري مشان قاتل داعش. شوف يا اخواني شو الاعلام شو مسوي، شو بيلعب في عقول الناس، كل هذا فعل الاعلام. ما فكروا انه في عندهم قناه بتبث ليل نهار سموم ضد محمد صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيحبوا محمد بيقول احنا بنحب محمد ونهار وبغنوا محمد صلى الله على محمد وموالد ومش عارف ايش، وين ليش ما يتكلموا؟ ليش ما سمعنا واحد استنكر؟ الأزهر الشريف ما استنكر، استنكر على الدولة الإسلامية وطلع قرار فتوى لحد الآن موجود، فتوى طلعها الأزهر الشريف بتحريم النظر إلى إصدارات الدولة الإسلامية، تحريم النظر إلى الأفلام المصرية والمسلسلات المصرية اللي فيها زنا وفيها كل شيء، هذه الإباحة ما عمرنا سمعنا نطلعوا فتوى بأنه هذه حرام. أما الإصدارات اللي بتبين الرأي الآخر، يا أخي اسمع من الطرف الثاني، لا مصير تسمع من الطرف واحد بس، تسمع من أمريكا حرام تسمع من الطرف الثاني؟ هل هذا عدل؟ بس مشان ما تسمع من الطرف الثاني تبين الحقائق. أقل ما فيها إصدارات دولة إسلامية، عمرك شفت مرة مغطي حتى مغطي في إصدارات دولة إسلامية؟ مين عمره شاف مرة؟ أتحدى أن واحد شاف امرأة في إصدارات الدولة الإسلامية. والنساء العاريات والممثلة الساقطة اللي طلعت تسيء للإسلام وتسب الإسلام وتسب الرسول وتسب القرآن، طلع واحد من مصر كلها 80 مليون طلع واحد يستنكر عليها، مين دافع عنها؟ مين دافع؟ شيخ الأزهر الهالك تذكروا الطنطاوي يقول يطلع يدافع عنه. يدافع عن مين؟ مو عن الرسول ولا عن الدين الإسلامي، يدافع عن الممثل هذا. يقول لك هذول متطرفين هذول، وجابوا رقام معاه وإياهم سلم عليها وبقول لها اصبري فإنك على الحق. يا اخوان ترى اتركوا اجيب شيء من عندي، كله موثق كله موجود. هذه الرد صارت عليها في مصر قبل حوالي 5 أو 6 سنوات، تتذكر هذه القضية صارت أيام مرسي، أيام مرسي أقل من 5 سنوات. إلهام شاهين، أيوة حسن إلهام شاهين، هي معروفة قصتها يعني، أساءت الدين وأساءت كذا، وطلع واحد من الإخوان المسلمين يستنكر عليها وجاب معارقة بس لأنه قال هذه يعني بتفتن الشباب وتفتن النساء وكذا، ما بطلع تتكلم عن الدين. كل الفضائيات وكل الأقلام وكل الصحف وكل مش عارف إيش كله تكلم على هذا الرجل. كيف يا أخي؟ وين حرية الرأي؟ حرية الرأي، حرية الرأي لما طلعوا هذول قتلوا اللي أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين طلعوا يقول لك تكلموا في حرية الرأي. يعني هم إلهم حرية ويسيئوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، إحنا إذا أردنا أن نرد عليهم بإساءتهم لمحمد إحنا ما لنا حرية. بأي منطق هذا يا إخواني؟ ولذلك أبشروا لما يأتي المهدي قال يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا كله ظلم وجور يا إخواني، ظلم. يسيء لمحمد لرمز الإسلام، نبي نبي. من يسمح؟ عمركم سمعتوا واحد أساء لقسيس؟ عمركم سمعتوا واحد أساء للصليب؟ صليب الخشب، خشب صليب، واحد يسب على الصليب أو يحكي على الصليب أو البابا. ولكن محمد سيد ولد آدم يساء له ويسب عليه ويرسم بصور والله لا تليق في أبناء شوارع، يوصف بها محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. وما واحد من المسلمين ومن علماء المسلمين اللي طلعوا الآن يستنكروا على المسلمين وعلى المجاهدين ويطعنوا في المجاهدين، ما سمعنا واحد قال هذا لا يجوز. وهذا نبي يا أخوان، هذا نبي يا جماعة، نبي نبي، اعتبروه من أنبياء بني إسرائيل، لا تعتبروه يعني ما بصير جماعة، نبي. هل سمعتوا واحد طلع يتكلم؟ أما بيطلع إيش يحرم إصدارات الدولة الإسلامية، وبيطلع عالم يوقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم المكي في بيت الله الحرام ويناشد نصارى العراق ومقاتلة الدولة الإسلامية. سمعتوها؟ في المنبر، على المنبر يوم الجمعة بث مباشر، كل عالم يتفرج على خطبة، خطبة الحرم المكي، يناشد نصارى العراق على مقاتلة الدولة الإسلامية. ليش؟ طبعا لأنه عارف أنه هذا الكلام بده أول ما يقع في أذن أوباما وفي النصارى واليهود مشان يرضى عنه، ولن ترضى عنك حتى تتبع، هذا اتبع ملتهم طبعا، الكل اتبع ملة اليهود والنصارى. فرضيت عنهم وطلع إيش بعدين؟ يعطوه جائزة وسوف قولوا قولوا أنت على الدين المعتدل. ها؟ يا إخواني والله إشي بخلي يعني بخلي الواحد يطلع من طوره. يعني خلينا نطلع عن النص، إحنا نتكلم عن التوحيد، لكن إشي ما بتعرف منك طالع أصلا عنا يعني تلومون إشي. والله يا إخواني إشي يعني بيقهر، إشي الواحد بده ينقهر، بده ينجرط الواحد، والله بده ينجرط. أي مسلم عنده فرقة على الدين يا إخواني والله ما يرضى هذا الشيء اللي قاعد يصير. شو الانبطاح هذا؟ ايش الذل هذا يا جماعة؟ لهالدرجة حب الدنيا هيك تسوي؟ كان يوم طبعا الامر طبيعي يعني. شوف هذول الساكتين، هذول ما الساكتين والساكتات انت موضوع، لكن انت بتعمل مين تنقهر؟ مين بجلطك؟ اللي بجلطك عالم الازهر، علماء الازهر، والناس يفتنوا في العلماء. طبعا يعني هاي فتنة الشبهات يا اخوان، فتنة الشبهات عن طريق العلماء. ولذلك المهدي يا اخوان لما يظهر تعرف اول عمل بيكون فيه ايش يسوي المهدي؟ اول عمل يقوم به المهدي، اسمع اسمع، لا هذا مسيحي اللي بيسمع، يقتل عدد كبير من علماء المسلمين المهدي. والله لما قريت هذا الحديث في كتاب الفتن لنعيم بن حماد قبل حوالي 10 سنوات، نعيم بن حماد، في نعيم واحد ثاني، هذا يعني لما قرأت الحديث ما استوعبت كيف المهدي يقتل العلماء علماء مسلمين. ما تصورت الوضع يعني في دي غلط وجود الحديث هذا ضعيف هذا الحديث يكيد مسوس ما صدق. لكن الآن ببصم بالعشرة بقول والله إنه بالفعل أولى إشي لازم يقتل العلماء المسلمين لأن هذول هم اللي شككوا الناس في دينهم وإنه خطر هذول العلماء علماء المسلمين. وهذا يدل على إيش؟ على إنه قربت ترى قربت المهدي قريب يا أخوان قريب جدا. كيف؟ كان عملنا في إحنا إن في العلم اللي بنتكلمه نعيم حماد كتابه اسمه كتاب الفتن يتكلم عن الفتن في آخر الزمان. في بعض الأحاديث قرأناها يا إخواني كأنه بيتكلم عن الوضع اللي إحنا فيه وإن كانت أحاديث ضعيفة طبعا معظمها ضعيف لكن بصور لك الوضع اللي أنت فيه الآن لما يقول لك المهدي يخرج ويخاطب الناس فيسمعه كل من على الأرض. الصحابة ما صدقوا الوضع كيف يتكلم كل الناس يسمعوه لكل عوج الأرض يسمعوه. طب أنت يا دوب إذا بدك تسمع بتسمع لك 500 واحد بالكثير طب كيف كل اللي على وجه الأرض بيسمعوا؟ لا كان يعرفوا بث مباشر ولا كان يعرفوا فضائيات ولا كان يعرفوا صحن ودش ومش عارف إيش وإنترنت وكذا. فاستغربوا قالوا يا رسول الله أهي كرامة أم معجزة؟ كرامة ولا معجزة؟ قال بل علم يفتحه الله على أهل زمان. هذه الأحاديث بتدل على أنه وبتكلم لك شو راح يسوي المهدي شو راح يعمل وكذا. وفعل الآن لما يقول لك وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ثم يغدرون ويأتون تحت 80 راية وفي رواية غاية تحت كل راية 12,000. والآن كم دول صار 63 تقريبا يعمل حوالي 15 دولة بيصيروا 80 كمل 80 الآن قاعدين بيطالبوا. وذاك اليوم مستشار وزير شو اسمه مستشار رئيس الوزراء البريطاني بيقول لابد من المفاوضات مع الدولة الإسلامية لابد اسمع لابد من المفاوضات مع الدولة الإسلامية لأن هزيمتها عسكريا لن تنجح. يعني ما بنقدر نهزمها عسكريا إذا لابد من إيش؟ رجعوا الآن إيش؟ وإن جنحوا للسلم أجنحوا. الآن هم جنحوا تخيل تحالف ومش عارف قوة عظمى وأمريكا العظمى وبريطانيا العظمى يقولوا ما بينا الآن إلا نتحالف نحن وياها نتعاون نحن وياها ونتفق ونصير في مفاوضات. هذا إن قبلت الدولة الإسلامية. لكن أتوقع والله أعلم تنفيذا للحديث ممكن يقولوا وصير مفاوضات وصير مفاوضات كم بصير هدنة كم مدتها الله أعلم. لكن الآن قاعد يصير لها الأحداث قاعدة بتطبق وتوافق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الحديث الضعيف يمكن الأخذ به؟ الحديث الضعيف لا يؤخذ به في أمور العقائد ولا العبادات. إذا الحديث الضعيف ورد في أمور فيها عبادة مثلا في أركان الصلاة في الحج في العمرة في الأشياء العبادات التعبدية لله سبحانه وتعالى لا يؤخذ يؤخذ بالحديث الصحيح ويحتج بالحديث الصحيح. أما الضعيف لا يحتج به. أما في أمور ما بتهم كثير يعني ليس لا يعني سواء أنه صدقناها ولا ما صدقناها ما بتقدم ولا بتأخر يعني حديث الفتن. لذلك معظم حديث الفتن يا إخوان بالمناسبة بدي أحكي لكم عن شغلة كمان مهمة جدا. صلى على رسول الله يا شيخ يا إذا ما بعد السماء نسمينا مشكلة خلاص إذا نعرفيك من نعرفيك من الدورة كلها خلاص نريح يعني بسبب تشويش علينا. طيب انتبهوا يا إخواني في نقطة مهمة جدا وهذا إشكال حصل وكثير من الناس بعلق عليه. أول شيء بدي أحكي لكم عن بالنسبة للأحاديث أحاديث الفتن يا إخوان ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث خطب الناس في يوم من الأيام خطب الناس من صلاة الفجر وحتى صلاة المغرب خطبة واحدة. يعني لا تقولوا والله شيخ طول صلوا ساعة. النبي خطب فيهم من الفجر للمغرب يصعد المنبر فإذا أذن وصار وقت الظهر نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى العصر ثم نزل صلى العصر وصعد المنبر حتى المغرب. قال راوي الحديث يقول ما ترك شيئا منذ وفاته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا ذكره، ولا إشي إلا ذكره. لكن بدنا نفهم شغلة كمان، إنه الأحاديث اللي هي أحاديث فتن ذكرها كلها مرة واحدة قطعة واحدة، يعني بجوز من الشوف من الصبح من الفجر للمغرب كم حديث ذكر وكم قصة ذكر من وفاته حتى قيام الساعة، أحاديث هائلة جدا جدا جدا، بدها مجلدات مجلدات، ومع ذلك ما دونها ولا حتى أمر الصحابة يكتبوها، مش مهم كثير. لذلك قالوا الصحابة فأعلمنا أحفظنا، أحفظ واحد اللي عنده حفظ ذاكرة قوية هو يعني أخذ علم في هذه الخطبة. فما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتدوينها، بينما الأحاديث الأخرى اللي تتعلق بالعبادات تتعلق بالعقيدة تتعلق بالأمور الأساسية في الدين كان يعيدها أكثر من 17 مرات أحيانا يعيد الحديث، وذلك تجد الحديث طرق مختلفة وعدة رواية، خلاص بتلاقي الحديث له أكثر يعيد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرة. لذلك في حديث تبع الوضوء إنه من توضأ في بيته لا من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال بعد أن ينهي الوضوء قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فواحد يسأل حديث رواه واحد من الصحابة تحدث فيه، فواحد من الجالسين قال انظر ما تقول، أكل هذا يعطاه الرجل في في في هذا في مجلس في يعني من الوضوء بس في الوضوء يعطى هذا كله؟ فقال ايش رد عليه الصحابي اسمع، قال والله لقد شاب شعري ورق عظمي وما بي حاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لولا أني سمعته من رسول الله مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى عد 7 مرات قال ما حدثت به ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذا يدل على إيش؟ إن كان الحديث يكرر النبي صلى الله عليه وسلم يعدده أكثر من مرة. هذا الصحابي يقول أنا سمعته أكثر من 7 مرات في أكثر من مجلس وحفظه، وكان في ناس سجل ويدون، وأبو هريرة كان يعني الله معطيه كان الحفظ حافظة قوية جدا. هذا في إيش؟ حديث اللي يتعلق بالعبادات والعقائد. أما بالنسبة لحديث الفتن ما حدا سجل والله من الصبح للمغرب هو بحدث أحاديث الفتن. ليش؟ لأنها ليست مهمة كثير. إيش اللي صار؟ صار في خلط في بعض الأحاديث، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صفات الخوارج، وفي حديث ثاني يتكلم عن راية السود، في حديث عن فخرطوا في بعض الناس وبعض حتى الصحابة، وجزء يخلط صفة سمعها في الحديث مو متذكر في أي حديث، كله حديث وراء بعضه والحديث ينسي بعضه بعضا، فكان إيش يسمع فقرة من هون حطها للزقها في إيش حديث الرايات السود فقرة تكون جزء فيها إساءة، في حديث ثاني فيها مدح للرايات السود، أنا في ذنب للرايات السود. لذلك ما نعول يا إخواني على هذه الحديث، إنه ربما يكون حديث في بعض الفقرات لا تنطبق على مثلا الرايات السود، بينما في حديث من الراية السود يقول تأتي الراية السود من خراسان فإذا سمعتم بها فأتوها ولو حب على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي، وفي حديث ثاني بتذم الراية السود. فأخذوا بعض لأنه من صفات الخوارج حطوا فقرة من صفات الخوارج لزقوها مثلا الحديث هذا بدون قصد. لذلك ما نعول على هذه الأحاديث يا أخواني. ليش؟ طبعا كل هذه الأحاديث 90% منها ضعيف، فما وافق ما وافق الواقع بنقول هذا ممكن صحيح. أما نقول لك والله مثلا يأتي أطوال سفهاء الأحلام مش عارف شعورهم مرخاك شعور النساء يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، طب ليش طابق هذا الشيء على الدولة الإسلامية؟ بتقول والله صحيح طيب اللي بيقرأ القرآن وشعورهم طويلة وكذا، طب ما الصحابة كان شعورهم طويلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل وكان يقرؤون القرآن، بعدين تعرف يتجاوز حناجرهم ما يتجاوز هذا العلم أبي طالب كمان مو للرسول يعني لنفرض يعني لنفرض الحديث يقول يعني في إخواني دائما تبينوا ما نحكم من هذه الحديث الضعيف، وخاصة هذا قول صحابي وليس حديث يعني مسنود للنبي صلى الله عليه وسلم، قول صحابي ما نعول على هذا الحديث، وخاصة زي ما قلت لكم هذه الحديث 90% إذا مو أكثر كلها حديث ضعيف فيها أحاديث موضوعة كمان. أما حديث الرايات السود عارفه. بالنسبة لحديث الخوارج، الخوارج هذا حديث فيه حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الخوارج، ومن صفات الخوارج كثير ناس يدلسوا لما يصل عند هذه الصفة ما بيحطها في الحديث مشان ايش يأيد رأيه انه هذا مشان يطابقها يسقطها على الدولة الإسلامية. هذا هم الدولة الإسلامية خوارج. كثير من الناس العلماء بتلاقي بيجير الحديث هذا الكلمة بيحذفها وهذا تدليس اسمه تدليس لأن أهم صفة من الخوارج. حتى أحد التابعين لما جاء له واحد قال له هذا من الخوارج إذا كشف عن راسه لأنه قال من صفاتهم التحليل. فقال لو رأيتك محل حالك لضربت عنقك يعني تقل إنه من الخوارج. فطلع مو حال إيش يعني كل الهدف إنه ينظر إلى هذه الصفة هل موجودة فيه ولا مي موجود. من صفات الخوارج أهم صفة لما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صفاتهم التحليق وفي رواية إيش التثبيت. فلما رجعنا معنى كلمة التثبيت في اللغة قالوا هي استئصال الشعر. استئصال الشعر يعني هذه صفة عندهم بعتبر تعبد لله سبحانه وتعالى. ماخذين من المحلقين رؤوسهم ومقصرين ماخذين من المحلقين فلذلك كلهم بيحلقون. حتى بعض العلماء قالوا الذي يتشبه بهم اللي بيظل يحلق دائما الصفة هذا تشبه بالخوارج. من عقائد الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة يعني واحد ارتكب كبيرة من الكبائر بيعتبروه كافر. الطاغي إذا كان كفروه بكفر الرعية تبعه كفر عوام المسلمين لأنهم رضيوا بهذا الطاغي يعتبرون كفار خلاص. فعندهم يعني مجال التكفير باب واسع كفر عام ها وما بعتقدوا يعني لازم الأمير يكون قرشي مو شرط أي واحد ها حذفاء الأسنان شفاء الأحلام في صفات كثيرة طبعا. لكن هل هذا ينطبق على واقع الدولة الإسلامية يا إخوان؟ هل تكفر بالكبيرة؟ ولا قاعد يقول لك إحنا حتى في ناس الآن تاركين صلاة بيقول يعني نعتبر فيهم الإسلام والمسلمين إن شاء الله ونعلمهم ندخلهم دورات شرعية. وفي ناس في قرى هون في منبت قرى المنبت رفضوا إنه يبنى مسجد رفضوا قالوا ما بدنا مسجد. وليه ما قاتلتهم الدولة الإسلامية قالوا أنتم كفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل إذا ما سمع الآن يقاتل. ايوه خايفين نصير حسب ومع ذلك ما كفرناهم الحمد لله وبالعكس بنقول يعني هذول لازم نعلمهم ونجيب وتعلموا الدين. هل يقع هذا يسقط على الدوله الاسلاميه؟ هل هم شفاء الاحلام صحيح؟ الدوله الاسلاميه هل هي شفاء الاحلام؟ اذا منكم واحد بس يعني دخل على النت وقرا كلام لواحد يعني من كبار الضباط الامريكان والبريطانيين إنسان يعني بيقول لك جنرال بيتكلم عن حنكة الدولة الإسلامية في تعاملها مع في حروب وذكائهم في التعامل مع بيقول لك يعني خطط عندهم خطط يعني تفوق العقل البشري. هذا شفاء الأحلام؟ إيش معنى شفاء الأحلام؟ يعني ناس سفيهين يعني ما أغبياء دراويش هذا معنى دراويش. هل هذا ينطبق صحيح على الدولة الإسلامية؟ أمريكا الآن قاعدة بتقول لك يعني كيف وكيف دخلوا كيف انه جماعه دخلوا على دائره مكافحه الارهاب في العراق مكافحه الارهاب طلع المالكي وقال هذه لن يستطيع احد ان يقترب منها لن يستطيع. دخل عليها اربعه من اسود الدوله الاسلاميه وفجروها كلها وقتلوا الضباط كلهم اللي فيها. هذه يسموها مكافحه الارهاب. الاعلام طلعوا مسجل لحد الان مسجل في الاعلام طلعوا المذيعين كلهم يلطموا يقولوا شو هالمصاب إيه وين تقول المالكي بتقول أنت هذه ما واحد يقدر يقدم عليها كيف أربعة دخلوا عليها وفجروها كيف هو شفاء أحلام؟ إخواني لا تسمعوا لهذا التشويش لا تسمعوا للتشويش اللي بيشوش هذا كله تشويش يا إخواني. دائما فكروا هذه الكلمة دائما بعيدة بكررها الحق واحد لا يمكن يا إخواني أن يكون هنالك حرب بين حق وحق مستحيل أن يكون حق يحارب حقه لأنه الحق واحد. فإما أن تكون الدولة الإسلامية على الحق ويكون التحالف والنصارى والأزيدية والبشماركة والبيكيكي وكل أحزاب المخاصة الدولة الإسلامية يكونوا على الحق أو الدولة الإسلامية على الحق واحد منهم اللي يكون على الحق مستحيل يكون اثنين على الحق. فأنت اختار إما أن تختار تكون مع صف اليهود والنصارى والكفار وعبدة الشياطين واللي بيطالبوا دول علمانية وما بدهم شرع الله أو تكون في صف الذين يطالبون بأن تكون كلمة الله هي العليا. وهذا الدليل قدامكم. إحنا شو قاعدين نتكلم معكم؟ نتكلم معه مشان نرجع إلى الله سبحانه وتعالى لتكون كلمة الله هي العليا. ما جئنا بكم إلى هذا المكان إلا حتى تكون أن يكون الدين كله لله، وما قدرنا على الناس وصار عندنا قوة الحمد لله والله سبحانه وتعالى مكننا في الأرض مشان نذبح الناس. لا والله، والله إنه في ناس الآن يعني يقعوا في الكفر ومع ذلك نلتمس لهم أعذار ونقول هذول جاهلين لازم نعلمهم. ولذلك الآن ماشي الدولة الإسلامية في دورات لجميع الناس، جميع المسلمين، تعليم المسلمين حتى تقام عليهم الحجة، حتى ما نقع في الواحد يقول والله يعني ما علمتنا وما تعلمنا وكذا. والجميع إن شاء الله كل الآن في خطة، لكن بدكم تصبروا علينا لأنه إحنا إمكانياتنا يعني ما عندنا طلبة علم، ما عندنا معلمين يعلموا العقيدة الصحيحة، نفتقر لهذا. لو عندنا خلي شبابكم خلي أولادكم يجي يتعلموا عندنا، يتعلموا دورات، يدخل دورات شرعية في العقيدة الصحيحة والدين الصحيح اللي على منهاج النبوة مشان نفتح مجال نخلي كل الناس يصير تعليم في كل ها؟ كل العلوم هذه اللي احنا الآن جعلناها أولوية هي ليست أولوية، الآن أهم شيء العقيدة، علم العقيدة هذا أهم شيء، العلوم الثانية على رأسنا، لكن بعد ما تعلم العقيدة بعد ما نصير بني آدمين نصير مسلمين بعدين يقول تعلموا كل العلوم ما في مشكلة. المسلمين لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد ليش؟ ليه ما علمهم العلوم الثانية وركز على العلوم الثانية؟ في 13 سنة في مكة بس توحيد لا إله إلا الله بس، حتى لا كان في جهاد ولا صلاة ولا عبادات ولا ما كان فيه عبادات، ما تشريعات في المدينة، البداية كانت إيش؟ كله توحيد توحيد توحيد. إحنا الآن بحاجة للتوحيد ولا مش بحاجة؟ إحنا الآن بأمس الحاجة للتوحيد. فلما سيدنا موحدين لما صاروا الناس صار موحدين وقامت دولة الإسلام وصار في غلبة وصار في قوة وصار في عندنا صار في تمكين المسلمين في كل الأرض، بعدين قالوا يلا انتشروا وتعلموا علوم الدنيا. يلا اسمعني اسمعني، صار يتعلم بعدين ايش؟ فصاروا المسلمين اعلم الناس، وصاروا هم اللي يعني اخترعوا الساعه، اول ما اخترع الساعه مين هم؟ المسلمين، لما اهداها لملك الصين فكر فيها جن وهرب منها، مين اللي صنعوها؟ المسلمين. هذا بعد ما يتعلموا ايش؟ العلم اللي هو فرض عين يا اخوان. يصير يا شيخ بس الان ما في عندنا. نعم نعم نعم، الان احنا هذا احنا الان اهم شيء اللي هو الاولويه الفرض عين على كل مسلم التوحيد. بس يصير عندنا معلمين عندهم عقيده صحيحه يعلموا فيزياء ويعلموا كيمياء، ما يخلوا الفيزياء والكيمياء هي الاله، بدنا ناس عندهم عقائد صحيحه. بعد ما يتعلموا العقيده الصحيحه بعدين يقول روح علموا الرياضيات، علموا الفيزياء، علموا اي شيء اي شيء، بس يكون عنده عقيدته صحيحه. لانه لو هذول الناس الان اللي قاعدين ينطلقوا مين هم؟ المعلمين اللي قاعد يعلموا الناس انغمسوا سنين طويله في البعثيه، يعني في الكفر، في الكفر. ايش عقيدته هذا؟ شو عقيدته؟ كيف بدي امنوا على اطفالنا؟ على اولاد المسلمين؟ صفحات البيض، صفحه بيضاء هذا الطفل. هذا بده ينشر عقيدته الباطله. يا شيخ انت تفكر الرقابه ان شاء الله سهله، انت تفكر ان شاء الله الرقابه ان شاء الله سهله، انت بدك تقدر تظل تخلي مع كل واحد في الحصه واحد يظل يراقص ويحكي؟ يا اخوان صلى الله على رسول الله. الان انتم الان كلكم تحتجوا انه اللي عندك واحد ما بيعرف يكسب، لكن ليش محتجيته على عمره 60 سنه ما بيعرف عدد ركعات الفجر؟ يا أخي اسمح لي الآن في هذا المجتمع، مجتمع اللي وصل فيه ناس بلغوا من الكبر عتية ولا يعرف عدد ركعات الصلوات، وتقول لي الآن خلينا نتعلم فيه الجو كيمياء؟ ماشي، الآن بنقول لك إحنا بدنا كوادر ناس عندهم عقيدة صحيحة يعلموا الناس. جيب لي ناس عندهم عقيدة صحيحة. دورات سريعه تاجيليه شرح الشيء هذا ما يجي يعلمك. يا شيخ عملنا دورات لهم، صلى على رسول الله عملنا دورات لهم للاسف، عملنا دورات سريعه. اسمح لي اسمح لي، هو عملنا دورات سريعه بس شو النتيجه؟ اسمح لي بس خليني صلى على رسول الله. عملنا دورات سريعه زي ما تفضل الاخ، عملنا لهم دورات سريعه وعقيده صحيحه وكل شيء، ولما جابوهم هو مشان الكتابه ها الله يا اسمع لما جابوهم مشان الستادة كان اعتراضهم ما بدهم يسجلوا اسماءهم للستادة تخيل أيوة. هذا بعد العقيدة الصحيحة خايف لسه من النظام يرجع وخايف انه اسمه لازم يسجل مع الدولة الإسلامية انه بكرة يصل للنظام هذا عقيدة صحيحة واللي يعطي لي صحيح 13 سنة الصحابة اللي بيفهموا عن الرسول وعندهم لغة أهل اللغة أهل اللغة وعارفين شو معنى القرآن عارفين 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عنده عقيدة صحيحة إحنا الآن بدنا خلال دورة في شهر في 20 يوم أسبوعين فينا نستكثرها يا شيخ 30 درس الله أكبر ما تخافوا والله 30 درس 13 سنة 13 سنة للناس اللي بيفهموا اللغة وما يدوب يعني كفتهم حتى صاروا ناس انتشروا في العالم بعقيدة صحيحة. في علم. احنا الان نقول يا اخواني يعني مستحيل خلال شهر او شهرين او ثلاثة او ستة او سنة او سنتين نروح نتعلم في الجامعات. صلى على رسول الله. فكان مع واحد اسمه على الاسم. واحد عالم ازهري هذا الحكي قبل 20 سنة. عالم ازهري كان في الاردن كان امام مسجد. ورجل كبير في السن. فحكى تكلم كلام قال انا والشعراوي كنا في يعني طلاب صف واحد وقال الشعراوي كان هو اذكى طالب في الفصل قال بعد ما انهينا الدراسه طبعا كان في الازهر اول ازهر قبل مش الايام هذه الازهر كان ما يقبل الطالب حتى يكون حافظ القران اذا ما كان حافظ القران ما بيقبلوه هذا كطالب يعني الطالب يدخل يتعلم لازم يكون حافظ القران فقال بعد 7 سنوات دراسه في الازهر ازهر الشريف واخذنا شهادات وكذا قال تكلم معنا رئيس الجامعة فقال أعطانا محاضرة قال نحن الآن بعد التخريج أخرجوهم قال إحنا الآن أعطيناكم مفاتيح الكتب مفاتيح الكتب يعني ما تعلمت فكروا حالكم علماء صرتوا لا أعطيناكم مفاتيح الكتب مشان تتعلموا مشان تبدأوا تطلبوا العلم بعد 7 سنوات وعلماء أزهر فأنت بدك خلال شهر بدك ناس يكون خاتم العلم خاتم العقيدة الصحيحة يقول هذا اللي نبكي عليه انه يصير يعلم طلابنا يعلموا عقيدة صحيحة اذا بعده خايف يسجل اسمه واحد يقول الله اليوم لما يسجل قال يا اخي هذه بدعة تسجيل اسماء بدعة منين جبتوا هذه كيف يسجل اسماء قلنا بدعة طب كيف بدنا نعرف مين استتاب مين ما استتاب مين قدم مين تاب مين ما تاب شو عرفنا تدمير اسماء هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابي انك كتبت في غزوة كذا وكذا في عهد النبي كتبت يعني سجلوا اسمي في غزوة كذا هذا بقول بدعة وطبعا ما ليش قال بدعة مشان بس يتهرب من ما يسجلوا اسمه خايف من النظام لسه بعده معشش الخوف في قلبه وهذا بعد دورة العقيدة الصحيحة يا شيخ احنا نتمنى والله نتمنى انه كل المسلمين الان يكونوا على قدر يعني يكون عندهم عقيدة صحيحة زي الصحابة نتمنى هذا الشيء وبعدين نقول منطلقوا يا ناس علموا الناس الرياضيات علموا الناس الفيزياء علموا الناس احنا حابين يصير عندنا صواريخ يصير عندنا اقمار صناعيه مشان قاعد البث اللي قاعدين الان بيحاربونا فيه اشد اخطر انواع السلاح اللي قاعدين يحاربونا فيه هو البث الفضائيات نتمنى انه يصير عندنا علماء يصير عندنا اقمار صناعيه ما عندنا لكن الان هذا يقدم على العقيده ولا العقيده تقدم لما يموت الانسان بينسال عن الاقمار الصناعيه ولا بينسال عن العقيده الصحيحه من ربه فبده اول شيء يعرف يجاوب يعرف من هو ربه بعدين لما يتعرف على الله سبحانه وتعالى ويتعرف على الدين الاسلامي يعرف شو بعدين لو توديه على بريطانيا يتعلم الفيزياء ما بتخاف عليه لكن هذا علمته عقيده شهر وديته على بريطانيا يقول روح تعلم فيزياء وتعلم كيمياء ويرجع من الناس الشهادتين جاب شهاده وضيع شهادتين فما نستفيد يا اخواني احنا بدنا والله نتمنى هذا لكن برضو نتمنى ان الناس طب هذه عقيده صحيحه ما بتجيبوا على صلاه الفجر شو رايك العقيدة الصحيحة تبعته تعلمها ما جابته على صلاة الفجر كيف بدنا هذا نأمن عليه علم طلابنا وعلم أبنائنا ولسه بعد ما صار عنده مجاهدة على صلاة الفجر وين العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة لما صارت عند الصحابة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع هذه عقيدة صحيحة من دين فمتى نصل لهذه الدرجة ماش نصل لهذه الدرجة بس أقل ما فيها يصير عندنا نعرف شو معنى لا إله إلا الله شو معنى محمد رسول الله بس صلى الله عليه وسلم